الأخير ما ليس قصة وإنما هو الإيضاح المقصود في المصحف من اول سوره الفاتحه الى اخر سوره الناس، هل يوجد مصحف في العالم غير هذه البدايه المدينه؟ لا يوجد. اذا هو قيد للتعليم فقط وليس قيدا اساسيا في التعليم. اذا هو قيد لكن ليس اساسيا، هو شرط لكن ليس قيدا في التعليم. معنى القيد يعني انه اساس في التعليم، المتعبد بدراسه، المتحدى لاخر الكلمه، المنزل على قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هذه القيود الاساسيه في التعليم بالنسبه للقران الكريم. القرآن الكريم مدة كبيرة 23 سنة، 13 سنة للمدينة و 10 سنين للمدينة، لكن عاشت 3 سنوات. هل تطبيق القرآن الكريم الموجود في المصحف الآية تكفي بالنور؟ إذا تطبيق القرآن الكريم بالنسبة لما هو موجود في المصحف غير تطبيق النور. لان احنا لو رفع قسم النزول اول ايات نزلت القران الكريم لكن تجد اول ما في المصحف الفاتحه والبقره وهكذا كما نعلم التوحيد المعهود والمنهي معايا. اذا توحيد نزول القران غير توحيد كتاب القران الكريم. قد كانت السورة تنزل على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وتظل مفتوحة 10 سنوات، يعني تقبل آيات تنزل فيها، ومع ذلك تجد الإشكال والسبب والحق بالنسبة لآيات السورة الواحدة بل بالنسبة لسورة القرآن الكريم فقط. لا تجد هناك ركاب، لا تجد هناك انبساط أبدا، كل حبة وكل حقبة تأخذ بعرض وتجد فيها لا تستطيع أن تنفك به عن جلد، لا تجد مكان ولا كلمة نجرة ولا كلمة ليس مكانها الذي هو عشي، بل مجعل بأسمك كان كما عند المقابل كتاب أسلمك آياته ثم أسلمك من مدى الحكيم الرحيم. إذا هذه المدة المتطاولة في سنة من دروس القرآن الكريم 3 سنوات، ومع ذلك لم يجد أعداء الإسلام مهما أو مهما بالنسبة لبلاغة وصراحة القرآن. أنت أيها المؤمن هل أنك لديك معرفة بالتأديب أو الكتابة أو ما إلى ذلك؟ فكتبت كتابا في أو حياتك بالنسبة أن حياتك العمرية 6 سنين، ثم بعد 10 سنوات تتفرعت في هذا الكتاب، انت تستطيع ان تدخل على نفس الكتاب. تقول يا حبذا لو قدمت هذه العباره على كيفك، لو اخرت هذه العباره عن كيفك، او رفعت عباره عنها، اذا انت تستطيع ان تدخل الجنه. لكن لم يجد اعداء الاسلام مهما او من بالنسبه للقران الكريم في هذه المدة المتطاولة، ومع هذا فأفلت عن أن يدخل بالقرآن أو بعالم السور أو بالسور، واتجهوا إلى عدم لما عجزوا عن معارضة القرآن اتجهوا إلى معارضة الإسلام بالإسلام. القرآن الكريم جاء في أعلى درجات الفصاحة هو كما قال عن سلطان كتاب احكمت اياته الكتاب والقران. اي لو حبيت تقرا ايات سوره البقره ايات الانعام وايات سوره الزمر وايات سوره الزمر كتاب احكمت اياته تذكره مصر الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثاليا تقشعر منه الجلود التي لا تشكر الله. الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات جن ام الكتاب واخر متشابهات. يا استاذ احمد 3 ايات. انا قلت في القران ان كل المحكم الدين ألف لا مرار كتاب تشكيل الآيات تشكيل الكتاب الحكيم الحكيم الآية الثانية الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها الآية الثالثة فضل القرآن لأن بعض كل أو جلة محكم والبعض متشابه هو الذي نزل عليه كتابا من الآيات المحكمات هم لهم معلوم يعني أعرف الله معلوم يعني مفتاحة لا كل أم الكتاب يعني أصل الكتاب من أم الكتاب يعني من كتاب الكتاب ما يوجد فيها أن يكون آيات صحيح الآيات أخرى متشابهة ثم نتعرض إلى دين الآيات الثلاث لم يتعرض حقيقة أعداء الإسلام ينظرون إلى مثل هذه الآيات ويقول القرآن بشعب فلسطين مطلقة الآية الكلام الآية الكلام الآية الكلام في يوم كان تظهروا ممكنة في يوم كان تظهروا ممكنة على حقوق وعقوة التمكين فلا يسألوا عن تفكير كيف هو جانب ويقوموا بإطلاق مسؤولون إذا كان ضربت هذه الحروب القرآن يمكن بعضها التعارض لأن تلاقي عندك تأمل وعندك إعمال العقل تعرف بمحاولة تستطيع أن تجمع في هذه النصوص وليس فيها تعارض وليس فيها تغارض هي كذا الناس تقول قالوا لا تعارض لكن ليس فيها تعارض فبالنسبة إلى آية الإشكال النظر المنافع على قلب الحديث محمد صلى الله عليه وسلم القرآن كله معنى الإسلام لا يتخلص القرآن الكريم يأتي أعلى الميات والطاعة والبلاغة والإحجاب هذا هو معنى الإسلام وهو معنى هذه المعنى أو أن ذو حكمة واشتمل على الأحكام الدينية والأحكام الدنيوية ونحن بدون عيادة القرآن الكريم التي منها الإحكام التي بعض العلماء أوصل هذه الوجوه إلى نفسية ثم والبعض الآخر قال بكم شيء مثير رحمه الله إن إحنا نوصل القرآن بمعنى لكن لا نحدد هذه الوجوه لا نحدد هذه الوجوه في عشرة لكن لا تحدد هذه الوجوه لعدد معين لأن الله سبحانه وتعالى قال كما قال كل بعض إلهة لكلمات ربي لنا إلى البعض فلو كان البعض إلهة لكلمات ربي لنا إلى البعض فما أثبت هذا كلمات ربي ولا يمكن إجمالك وتفسير جعفر الصالح رضي الله عنه يقول ان لله في كل كلمه كلمات يكتب البعض هو نفاذها فكيف تستجيب الى عرضها وجهلها اذا القران كله مبشر اذا شئت هل كان في اعلى الرجال وطاعه الملاك قال مرت الايه الثانيه والثالثه الله نزل احسن الحديث لا تنظر الجاريه نعم معنى الاشياء هنا أنه يشبه بعضه بعضا في الرضاعة والبلاغة في الإعجاب إذا هذا معنى كتابة متكاملة إذا الكتاب هنا لو يشبه بعضه بعضا في الرضاعة والبلاغة إذا آيات ألف سورة آل عمران والذي أنزل عليه الكتاب منه آيات مشكلة كله تقطع على الكتاب كعلاقة الكتاب وأمر متشابهة من الأرض القرآن جزء آيات كريم آيات واضحة الابتلاء مشكلة جاءت في أعلى الرجال الفصاحة والبلاغة وكفاءة كل كذلك ما معنى الأمر المشكلة والبلاغة؟ أن في آيات اختص الله عز وجل بجملة من الأدبيات التي ينهى ويسأل لك عن الروح كل الروح المسألة الربي وما أمكيك من العلم إلا أن يكون كذا حياة الإسلامية إذا الرجل الذي يعرف أو العرب من إيه هو المشكل إيه هو المشاهد النقطة المعارضة تصبح بلا مال المتحارب ما تصبحش بلا مال فهذه المتشارب الروح يسألك عن الروح كل الأمراض في الساعة لن تتركع عن 12 أيام وثلاث أنت محدد على هذه المعلمات فيما أنت من تكرار يسألك الثاني يسألك عن 12 أيام وثلاث كل هذا هو الشعور لا يجربها لوقتها إلا هو إذا علم الساعة بلا المتشارب الذي استذكر الله عز وجل بعض العلماء ألحق بالروح وألحق بالنفس فواتح الصور لذلك لم يقرأ في فواتح الصور الإسلاميين الأكبر فهل هذه من المتشابه الذي استأثر الله عز وجل أم هي الوحدة التي فرح بذلك خلاف أم السبب هو وضع علم هذه الفواتح الله عز وجل إن لله أو كلمة ليكون لكتاب الجبل وسر القرآن فواتح الصور كلمة لكل كتاب السر وسر القرآن فواتح الصور إذا السبب قال عن القرآن جعل القرآن من المتشابه الذي أثر الله عز وجل به لا وكان لو كانت الفواتح من المتشابه الذي أثر الله عز وجل بعلمه لكان هذا اتصال على نفسه وهذا الذي تم قابلنا به ولا تتكلم والله عز وجل يأمرنا في القرآن بتدبره كتاب سنداه وإليك انتظارك ليتدبروا آياته أفلا يتدبروا القرآن أم على كل المسألون أفلا يتدبروا القرآن ولو كان المعين بغير جواز في كتاب الكثير وطرام الكتاب الكثير كفى فلنتحسب القديم من ذلك الله كلمات الحيث الفرق أيوه قد يقول على ذلك فرجع عن كل لوجه فيه كلام كثير نقص ولا تعب في مشكلة قليلة ولا يقدر أن يكتب فرغم هذا الأقمع فالإجابة أقل ذاك معك من بين أفراد بمعنى هو أفراد بين الآيات التي رغم الإجابة أنه مسلم أو أنه مسلم أو أن كل كله مسلم والبعض الجامع هذه الآيات ليس فيها تعارض حقيقي هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات كنت أمر بالله وأمر بالله إذا الكلام قال عن القرآن فالله علم القرآن لله عز وجل ويعلمون هذا المتشابه الذي تأثر الله حتى بالبيان مع جلال الله عز وجل لكن يقول الى ذلك انه ظهر في عقله ينفجر في علم الكلام هو التقصد الذي كان الكلام ويكون في علم الكلام بالتوكيد لانه من ظهر ظهرت الفرق اضطر الاشكال ان يؤولوا مثل ايات الصفات وان يؤولوا هذه الفوائد واختلف تاكيد هذه الفوائد منهم من قال انها اسماء القران منهم من قال انها اسماء الصور التي كانت به منهم من قال انها امن منهم من قال انها يعني صمود دلت على كلمات صدفت او صدرت هذه الكلمات قال لله كثير يعني انا الله اعلم رزق ان لا امر الله ارى يجب ان رجل الراجل هذا يجب ان جاء لتدل وتنبه على انه هذا من جنس ما يتحدث منه هؤلاء العلماء وهؤلاء الصحابه ومع ذلك عجزوا عن ان يكتبوا مثل او بعنوان او بصوره ونجد ان هذه الفواكه مفروزه ومسيره على مدار 26 جزء من الوحي من بداية آية الكتاب من المرة إلى الكون والقلب وما يكون يعني كأن الرواية على مدى 30 جزء تكون الأحداث لأن هذا هو القرآن يؤلف ومكون من جنس ما يتحدثون ومكون في هذه الحروف التي يتحدثون بها مع ذلك ايه مستوى الزكاه الزكاة؟ ايه وقت إخراج الزكاة؟ ايه أقاليم الزكاة؟ كل سنة كم يبدأ؟ وبالنسبة للعامل يبدو أنه هو يبدأ، لكن المفروض أنه يسأل ايه القيمة اللي أقام يعمل؟ وهكذا. إذا ما وضحت إلى لك واحد معنى الباطل دون حاجة إلى تفكير أو بيان أو إيضاح. فهل هو الشيء كما قلنا هو ما تفضل إلى ذلك؟ لأن الناس عملوش يأتي التشكيل من الروس من الأمر الراجل، لكن تحقيق الروس حتى عمل هل بلد كذلك الروس؟ لا، كذلك بالنسبة للساعة. هل أحد يعلم وقت قيام الساعة؟ لكن هناك أمرات على بالنا. فهكذا بالنسبة للمسلم وبالنسبة للمسلم. البرضاء في علوم القرآن في المدرسة. البرضاء. وهذا أول تفضل في علوم القرآن. القرآن مثل زمان الفيزياء والعلم. رقم 2 الإتقان في علوم القرآن في زمان ثلاثة سنين. رقم 3 مناهج الإحسان في علوم القرآن. الشاهد ان القران كله كبير، وصورة كبيرة، وعندما نكون متحركين وصورة طويلة. ومن هنا لما جاء العلماء وفسروا القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قدموا إلى أربعة أقسام. حس و حس بس المبيئين عليه حس المكان حس المصدر في عشان يشرب في قراءة هذه الأحداث. لما كنا كتاب المسافة كتاب هذا كثير أو كثير كثير أو ألف كيلو، لو كان المسافة دي شفرة واحدة تكون في جماعة عليه أو يعني تعالج مادة الفقر أو الحمالات. لكن لو قدمها مرحلة مرحلة كل 20 كيلو تكبر شرايح ويبدأ المسافة تصل إلى الجوار كذلك. هكذا تصور القرآن من 114 سورة على هذه السورة حتى يكون لك يعني تمشيط للقارئ، تمشيط للحافظ، تمشيط للمستمع، تمشيط للأطفال، تبدأ كثيرة ما يقرأ لك سورة كل عمر رب الله يقرأ، يكون عنده شبهة يقرأ سورة كل عمر رب الله ويتفرج وهكذا سورة سورة يكون عنده رغبة في السورة وتدخل من القرآن إلى 114 سورة. والتقرب والبيان ان هذه الصورة من ثلاثة صورة فلأة من مثل دي السورة. فمثل السورة معهم بقى يرى النساء المعركة المهيرة النعمان العرب والسلام السورة معهم بحكم مكملة الوجودة في ومنهم من أربع أسباب الثورة من السبع المتان هو عدد الجنود بعد الأعراب ثم الجنود الأعراب في المتان عطوان سعيد سبع عطوان مكان الناس الحضارة فرخوا من سبع عطوان هذا يقول أول كلمة تقول أنا أن ترتيب النزول هي ترتيب الآيات ترتيب النزول غير ترتيب الآيات ترتيب النزول. فأي سبع أقوال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في سبع أقوال. سيدنا ابن مسعود قال بني إسرائيل الكهف مريم قال الأنبياء إن مدة من الكتاب الأول ومدة من كلامي إن هذا الترتيب يدل على ترتيب السور. لما الحواميم مرتبعا أي ولادة اتباعا من حليم رابط إلى حليم أحصار التراطيب أيضا تراطيب الإشعارات وتراطيب الحجر فصل منه تراطيب الدم. لو احنا مرتبين تراطيب تراطيب أو تراطيبين تراطيب تراطيب لأن هذا التراطيب يدل على أن تراطيب الصور وتراطيب تراطيب كذلك المسبحات لم تترتب ابتداء وبلاء ولكن جاءت المسبحات من اول صوت الاخلاص وحتى صوت الاعلى عند صوت الاخلاص بدا النظر متتاكد الماضي او المضارع او الامر فبدات المرض كان عندي النظر قبل ان ارجع لان لا يتكلم مع هذا وحتى الاخلاص والمعراج لانه كثير على العقل فجاء كبير النظر الذي يكون مبالغه بعد ذلك وبعدين الحاج مفاصيل المجلد وبعدين الصبر مفاصيل الممتحن في الجلده. اذا هذا يدل على ان الترتيب هو ترتيب توقيت وليس في جهاز المراه على لكن قد تقرا في علوم القران ان ابن عباس رضي الله عنه يمكن ان يكون على فكره معينه ابن عباس يقول لابن عثمان ما حملك انا الاسباب وبعدها الكون مع ان الاسباب تطور الى ندم والكون الى ندم لا يعتبر ان يحصل الكون هذا مش هيحصل لان ظروف الاسباب تحصل ما بين الكفر وظروف الدوله بتحكي هذا الكفر. فقال نظرت في قصه هذه فوجدت ما فيها تفكير فقررت بينهما ولنحكم الضرب باذن الله. وفي يدنا عثمان هو اللي كتبش الضرب باذن الله عز وجل. لما شفت ابن عامل ايه؟ لما شفت بنت الله الرحيم في اول مرة. قال لها نزلت ازاي؟ مرة من الله ورسوله. نزلت نبذة. خلي بالك مش بالعقل، لا نبذة. في فرق بين النبذة وفي فرق بين النقص، نبذة يعني فرق، فرق حضرت عليه مثلا. لو بقى ما هو فيه. لكن انا بفهم من خير يعني اعلمه. لذلك احنا عرفنا في حد ابن ابو بكر بعد ما طلع امير على الحال لا انت بيد علي بن ابي طالب رضي الله عنه. فقال له هل امير ام مأمون؟ قال المأمون. يعني انت لما تيجي على الحال ذلك لما نظر لابن ابو بكر وهو امير على الحال في المسجد العربية لا انت بيد علي بن ابي طالب رضي الله عنه بأربع جمل. لا يخرج بعد هذا العام لا يطوف بالبيت عريان. من كان له عهد أو إلى مجاهد. هو ثلاث شهور. أكثر من ثلاث شهور كلمة يعجبه. كلمة يجي مع الأول. وهكذا. فعن دون إلى مجاهد. قال له لا يدخل الجنة إلا في المؤمن. أن يرفع كلمات الخيرات يجوز أن تطلق عن الجملة كاملة. وكلمة جملة كاملة. ها؟ طيب. لأن الشيخ عيسى بن مريم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا كرهنا عليه بعد وقرب بها عقل سيدنا أبو بكر لماذا؟ لأن لما نعلم أن سيدنا علي وقبل أن يكون له سيدنا ربيع وابن عبد صلى الله عليه وسلم إذا لم يكون هناك في هذا النداء وهو قريب من النبي صلى الله عليه وسلم هذه القرابة فيكون هناك سبب من الأشر وهذا لا يعلم أهل الإسلام بذلك العربي هذا الله. إذا ما بدأ سيدنا علي لا يحب بعد هذا العام مسلم خلاص ومن نعم هذا العام لم يحب الحب الحمد لله من فضل الله فكان الحمد لله يعني الحرب يمتلك المؤمنين فما زالوا دولا يعني المدلخات التي تكون معنا فمن فضل الله ان الرسول شرع بعد الحديث معنا لا يحب على هذا العام لا يحب بالبيت عيالا فان كان له عهد مسلم انه لا يدخل الجنه الا ذات مؤمنين. إذا ثنى سيدنا علي رضي الله عنه ما يحب بعد هذا العام وصف لما يجوز سيدنا علي ليه؟ أن ماذا ثنى مع براءة لأنها نزلت نزلت بنفس العهد نزلت بالبراءة نزلت بالبراءة وكذلك سورة التوبة فيها براءة النبي صلى الله عليه وسلم من المشركين. سورة الفتح هذا هي قراءة من النبي من عمل النبي صلى الله عليه وسلم. نعلم الشرطية من الأسئلة لا نعرف إن ترتيب صار كترتيب الآيات ترتيب ترتيب. إذا الفرق الذي كثير من عمل الشرطية أن ترتيب السور كترتيب ترتيب توحيدي أي التعليم من الله عز وجل المسلم بان محمد صلى الله عليه وسلم بدليل كان في كلام نجوى يقول يا محمد ضع هذه الايه السوره ما لم يذكر فيها كذا وكذا رحمه الله. اذا ترتيب الايات توحيدي وكذلك ترتيب السور ترتيب توحيدي يعني ايه وكذا يعني ليس فيه اعمال الرقي او الجنه مثل العقل بل هو ترتيب توحيد تعليم من الله عز وجل من جبريل عليه السلام لان محمد صلى الله عليه وسلم كده لا استهمال فيه ولا اهمال للراي فيه. سورة توبه فيها براءه والنبي صلى الله عليه وسلم بلا تشكيك. سورة يونس كما تعلمون انني بريء مما أنتم بريئون أعمل وأنا بريء مما تعملون. أنتم بريئون مما أعمل الآية الكافرون قل يا أيها الكافرون اعبدوا ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد الله وليس لنا استثناء ومرة لا يأتي الإثم ومرة لا يأتي الفعل الله قل يا أيها الكافرون لا أعبد قل يا أيها الكافرون لا أعبد وبعدين ولا أنا عابد أن تفسير الآيات وتفسير السورة تفسير توحيدي لله عز وجل. بالنسبة لوجود العبادة الدعاء شيء غريب. جاء في أعلى درجات الصلاة والبلاء وحال ذلك من غير حرج. وثاني في حالة البشر كل ما يحتاج إليه في بشر من أبناء الدعاء. وكان فقط اخبار الغيوم الغيبة سواء كان غيبا ماضيا غيبا مستقبلا غيبا حاضرا مستقيم استوى العالمية وكان العالم معلمات النبوة والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك البلاغين هو الحقوق بان الارض تضم بعد من ايام النبوة اذا القران الكريم له وجوه كثيره في الكتاب ويوصف بانه محدث لا يستجيب بها نحن نحدد وجود هذا الاعداد في عدد معين وان كان هذا العدد معلوم للجميع كما قلنا لان يعني حتى انت الخبره ولو كان البحر بجاده من كلمات الرب الى البحر ولو كان البحر ولو قال لنا في الارض من شجرات الاقلام والبحر الى وجوه من بعيد ترعى هل العدد هنا يا جماعه مقصود الجواب لا ليس العدد من المقصود بل لو كان هناك فوق السبعه لنبيت هذه ولنبيت هذه يعني وانتهكت الاقلام وهذه الاشجار وهذه الاعداد الكبيره ولم تنتهي من العدد الكبير فان لله في السر لحظه رضي الله عنه ان العدد إن لله في كل كلمة في الله ينبغي البحر دون البالغ حتى لو في كلمة أشياء يقول اللهم إني أسألك بكل اسم ولا سميت إلى أو ذكرت سميت كما سميت إلى على ضوء كتابك وعلى ضوء عهد الأرض أو استأذن أعرف الحديث في علم وغير علم تأمن أنه ترفع على فلا تعرف لله عز وجل أن البيت تعود والدي على رؤيتي للشيخ الحمد لله وقراءتي للمصحف لذلك اقرأ من انا عندي موت وعنده وسط على الكمال والسيخ افضل السيد الولد هو القراءات في الموبايل وكان الاتحاد والمزاج والمزاج والمزاج لكن في البيت نداوم على الطريقه المصحف اكثر وقت حتى يعني نتفق ونسجل الاشياء النظر لكلام هذا لا يكون الا في حق الاجانب والتدخل والقلب وانا اتدبر اقول للملائكه القلب فليظهر الانسان الافعال فليظهر ما خلق او امر من المرض مره الافعال ومره ما خلق لان الافعال من هبوب من ما خلق هكذا انا عندي ثلاث شغلات اللي في القران الكريم تبعدني النظر والنطق اذا لم اقبل النظر يعني استطيع ان اعرف الربع اذا انا شايف التمرين والايه هي في اول رفعه ولا في اخر رفعه من كثره التكرار اي واحد تعبي النظر والنطق اثنين ان انا اتنظر انا رايح في اي متشابه يعني اجيب قلم واكتب الايه دي لقيت ان انا لما اعرف سوره ثانيه واعمل زي الوعد المقرر للشيخ محمد السائع ابو بكر رحمه الله والشيخ احمد خالد معقل وعد تنتظر بعد الناس خبره اهلي وتتبعي لهذه الحياه وهذا التشاور والقطاع الاجتماعي يبقى انا استطعت وانا اقرا جماعه من المشاهدين على هذه الصوره اقراها خلاص انا ايه اللي تركها خلاص لا اسباب كذلك بالقلب يعني ايه تدبر هذه الآية بتاعت الله تعالى على قلوبك أفتح قلبي أنا يعني أفتح قلبي بالذات يعني أقرأها مرة واثنين على رأسك مرة واثنين أقرأها عن القلب يكتب كان أحد السلف يقيم الليل في القرآن كذا الآن لكن إحنا نقرأ القرآن هل كرامتنا بهذا الكاميرا كده ولا نتدبر ولا نعمل ما قرأنا ولا نأتينا ما تناولنا ويعني يمكن بعض منها يقف على جزء الصورة وينسى لكن تجد بالشكل وكثير من الخط على ما أصحى من قرارات الأولى إذا نزل عدد رب العالمين لذلك من ذات الأمر أنا ضمن الثقة كما عبده محمد صلى الله عليه وسلم كان إذا نور من الأشخاص حقق كده ربنا قال وقال وقال وقال وقال وقال وقال وقال وقال وقال وقال وقال وقال وقال وقال وقال وقال وقال وقال وقال وقال وقال وقال وقال وقال وقال وقال وقال وقال من العذاب ومن الرحمة وليس آية من المغفرة أن الله يغفر وهكذا هذا هو في الأرض ليش أقرأ وثاني الله يغفر من أقرأ بعض الصلاة هم أحدهم بتاعة الصورة لأن أقرأ نظرة في تدبر كما قال المعتاد قال أن أقرأ هذا هذا رمى الثاني ولتبقى الآن الرمى الأفضل أن يكون النظرة وإلى هذا التلوث بجرعه العمل تامل تجريح على قلبي القلب تداعب الايه خلاص استطيع ان اعمل اقول بالوقت ماكينه مش خلاص لذلك أصبح مثال يعني بصفة آيات القرآن لكن هو قال القرآن والقرآن العام ذكر الله لا يحب الظالمين وهو ظالم بذاته فبدي عارف الوقت ولا مرجع أنه عرض نفسه بالعذاب فأخبر الظلم أخبر أن تعرض نفسك للمسلمات فالدنيا عم راح تقول الوقت نحن مش مؤمنين لكن الله عز وجل كما انه بس عبادي اني انا الرب الرحيم لكن تكتب سوره ثانيه وان عذابي هو العذاب المهم. تكتب المؤمن يسمع بين الرجاء والخوف او اثنين من الحاجه دي في الرجاء والخوف. لو عرفت الجماعة في الجماعة الثانية لا لازم تجعل الرجاء جماعات تمشي بهما في حياتك، لان لو تغلب هذا على ذا تضر هذا بجانبك. لا تؤدي التوبه الناس تجهل. ولذلك لما تقرا وقال الذين لم يكونوا ان الذين لم يكونوا نحن لا نؤمن به، فاما الذين هل يؤمنون؟ هل يؤمنون؟ هل يخافون؟ لا يؤمنون. انا وانا بقرا هذه الايات القرانيه اتاملها. جميل، عندي تسجيل بسيط كده زي تسجيل معرض ولا زي زي مثلا الجلالية زي تسجيل الجلالية ما تقولش يا عم عن الموضوع عقلي يا بنت وعقلي الموضوع عقلي عن الوسائل الشاملة. الوسائل الشاملة لا تغني عن الكسب. لما لو كنت شخص عندي كثيرة تقول لي يكون كثيرة للحق تستري حق وقت كثيرة مع ذلك كثيرة من كثير لها كثيرة من كثيرة المعروف لها ما هي كثيرة لما يكون شيء عندها مثلا كثيرة وكثيرة يقرأ عن صوت الكرامة إلى الوقت أن فقط تدعو إلى ذلك الجزء من الكتاب. الشيء الثاني بعض الناس يقول لك إلى الحديث يعني يحكوا على الغرض من أسماء الحمد لله يعني نذكر إذا ثلاث ليالي كيف يجيب؟ آية واحد مع ثلاثة شبه روح الساعة ولا كيف الساعة ولا لا يدل على فرض العلم وعلى فرض مدارسة العلم. وهذا ليس دين صعب. قال أليم كريم. لا شد رسول الله صلى الله عليه وسلم شد إخوانه تنوخش من ذلك من الخرق حتى أسمع الذين هم في الملائكة الحق لا رب يكون والذين هم عن الأرض يعلمون والذين كان حق لا الحق إلى رب الشعر كان حق لا حق إلى وليس حق معلوم جدا معلوم جدا والذين هم في الزكاة يعلمون وبعدين من هذه الفترة أولئك هم المريضون. أما المريضون أولئك تبقى الشرع الإجماعي. هم ضمن الفرق المريضون الأمور في الميراث والإرث الحقيقي كأنه ليس هناك إرث حقيقي إلا المتزوج. إذا أي ميراث يجب أن يتزوج أي من أي ميراث أي كبد دون التزوج أي إرث دون التزوج لأن الأصول نزلت قبل أن

القرآن الكريم فتح لنا ثلاث محاضرات: التفسير لغة البيان والكشف، تفسير معنى التفسير لغة البيان والكشف كالتفسير مأخوذ من التفسير. يقول لك هل تفسير عن المرء كشف؟ Yeah. التفسير. أنا عندي التفسير المسموح وعندي التفسير الرأي. التفسير الرأي أقصد بيها الرأي المسموح. أنت ليك عن التعارف وبعيد عن الموت. من على الحكم ومن ضوابط أن التفسير الرأي اللي هو يقول مقبول ورأي محمود أن يقول له مكان لك كما قلنا على التفسير المسموح. فمفسر ويعتمد أيضا على أقوال السلف عليه الفضل. من عامل تفسير المسموح لهذا محمود وكلمة يعني أسفل يعني أسفل يعني أسفل يعني أسفل. يعني كبيرة المطلقة لأن المطلقة تدعيه يعني هناك هؤلاء وغيرهم في مقصد يعني لهم بلع ولهم قدر ثابتة في العلم إذا عندنا التفسير المحمود إذا عندنا التفسير المحمود وإذا ما فيه خير وثابت في المحمود أول درجة من الإيمان التوحيد ثم كنت اتمنى الاخر لا يلقى القراءة يريد أن يعني متجمعا في قراءة نظر الوقت لم ينقص خرج عليها هو مما عرف لما ترى حديثها خرج ولا مما يكون ديانة واضحة أن الرجل هل يريد أن يستحضر القراءة سبيلا إلى الصلاة من الرمضان ثم القراءة الثاني يعني في ناس تعلمت في المجال الخاص من هنا عبارة فقط يعني طبعا خاصة هي يعني فقط شيء مبكر على كل ذلك في ناس مبينون في خاصة كذا في اسم قرار ومثل قرار في رأي في شرطة في مدينة نقص في هذا الأمر أنه خير فيما في أنفاق أنا حتى المذهب العالي كان العراق في تشير مالكي خطومي جداً ومدينة الحديث وفتحة المنزل في الفرق لو أردت تفسير إشاري عن سوفي وكان المنزل أتكلم عن إشاري معنى الإشاري هنا القرآن له قصر وله واقع له حق وله واقع تحسينوه أقل الفجولة فأنا عندي القرآن له ظهر وله ظهر وله إن ربك للمقاط فلا أقصر بالنفس اللوال لا أقصر بهذا البلد وهكذا ذا النقص ظهر ساعة الآية الأمين الشمس والقمر والحسبان والعباد لكن لما تقرا في الشيء البيضاوي تجد انه له التسجيل الصوفي الذي لا يتعارض مع التسجيل الظاهري هو النقص متعلق بالنقص لا تعتمد على هذا التسجيل اعتمادا كليا بان تاخذ هذا التسجيل وتحفظ القران الناس يراك بها يعني لكن هذا من كان العلم فقط انك تعلم بطل النص ولكن لا تكن ظاهر انك الغار فان فلان الشيء الذي لا يكون الى نهايه كل مجمع الايات لا يكون اكثر من انتفاء الشعر كذا اذا لا يكون سوء اذا التسبيح الصوفي اذا كان لا يتعارض مع ظاهر النص فعل معين اذا كان يتعارض مع ظاهر النص فلا تنظر اليه لانه لذلك يعتبر سكته ومدخل للمحرفه والمعطله فتحرك القران فتحرك القران الروابط الذين يؤولون القران على الهدف قال فيها مدخل الضبط يقول لك ذلك الحق لا تتركه الضبط احاديث يأمروه ويتحركوه ويتجبوه فأكثر حاجة توجد كل الشيعة مصحف الرابعة ومعلوم من هم اللي يتحركوا بها هنا التأثير عرضنا أنواع التأثير عرضنا أيضا يعني التأثير كقراءة التأثير هنا وتفكري تفكروا في الملاك وتفكري تأثير التأثير حتى مذهب أو نفسه نقول حتى التقرب في العالم الإمام المصري كان معارف الشرط حتى ألف ولهذا كان يخرج عن التشكيل ويذكر الأخبار في التقرير فيذكر في الآية الواحدة حوالي 20 وجه في شكل أخبار تنبه المكان يعني 20 مسألة الله يكون إيه متعلم الجدول ومتعلم التشكيل لا متعلم الجدول ولا التشكيل نعم أنا حاضر فما أخذ من جسد تحت نصرة الوحيد